من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن هذه الأيام أيام فاضلة، أيام من أيام الله، أيام فيها الأجور والحسنات والثواب العظيم. وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، أيام العشر المباركة. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك فإن المسلم عليه أن يحرص على الطاعات والأعمال الصالحة ويكثر منها في هذه الأيام. وفي هذه الأيام فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، ومبنى من مبانيه العظام، شرعه الله تعالى لمصالح عباده ومنافعهم في الدنيا والآخرة. والحج في زمانه ومكانه وأعماله شعيرة من الشعائر الكبرى ومظهر من مظاهر توحيد الله تعالى ونفي الشرك والوثنية. فزمانه من الله تعالى وليس من البشر. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، الآية. ومكانه بقعة مباركة مقدسة باركها الله وفضلها على سائر البقاع، وأمر عباده بأن يفدوا إليها من فجاج الأرض حجاجا ومعتمرين وزائرين. قال تعالى: وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هكذا أراد الله تعالى أن يكون زمان الحج ومكانه. ولا معقب لحكم الله تعالى، وليس على المؤمنين إلا القبول والإدعان والقبول والامتثال. فلبى النداء من أراد الله تعالى بهم خيرا من عباده، ولا زالوا وإلى آخر الزمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها. واستنكف عن هذا النداء أهل الجهل والشرك والاستكبار عياذا بالله. والحج في أعماله وشعائره مبني على العقيدة والتوحيد، وإنك واجد كثيرا من معالم العقيدة تتجلى في أوضح صورها وأبهى حللها في هذا المنسك العظيم. وهذا كله مما يسترعى الانتباه ويدعو للتأمل والاعتبار. قال تعالى في محكم كتابه: وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أذن الله لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بناء البيت العتيق وعرفه إياه وهيأه له وأرشده وهداه إليه وأنزله فيه وسلمه له وأمره أن يقيمه على أساس ألا تشرك بي شيئا. فللتوحيد أقيم المسجد الحرام وأسس لتقوى الله من أول لحظة وبني من أجل طاعته سبحانه وتعالى والإخلاص له ولنبذ الشرك والبعد عنه. وقوله تعالى وطهر بيتي أي من الشرك والكبائر وسائر المعاصي ومن الأرجاس والأدناس. ومن ثم أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه تشريفا له وعلوا لمكانته. وحينما يتقاطر حجاج بيت الله الحرام من فجاج الأرض البعيدة بالملايين تلبية لدعوة التوحيد التي أذن بها الخليل عليه السلام منذ آلاف السنين يتأملون مشاهد التوحيد التي ترف عليهم في تلك البقاع المقدسة. منها مشهد ترك إبراهيم الخليل عليه السلام فلدة كذبه إسماعيل وأمه هاجر عند البيت العتيق، وهذا مشهد عظيم. فقد توجه بالدعاء لربه الرحيم كما أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق، والمنطق يعني النطاق، وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تتعثر في ذيل الثوب. قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند لوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، ووضعهما هنالك ووضع عندهما جراما فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قوله: لعلهم يشكرون. ومن هذه المشاهد التي تتجلى في الحج وهي مشاهد عظيمة مشهد صبر هاجر في ذات الله وهرولتها بين الصفا والمروة وهي تستروح الماء لطفلها الرضيع في تلك الحرة الملتهبة، وقد نهكها العطش وأضناها الإشفاق على رضيعها. ومن هذه المشاهد أيضا مشهد التضحية العظيم، التضحية لله ببلدة الكبد بعدما رأى الخليل الرؤيا ولم يترددا، ضحى ببلدة كبد لم يترددا بل مضيا في طاعة الله كما قال تعالى حاكيا عنهما عليهما السلام: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا له من مشهد العقيدة. ومعالم العقيدة في الحج كثيرة ونحن نذكر طرفا منها، فمن ذلك أن الحاج حين يخرج من بلده ويفارق أهله وولده وحبه ولا يدري أيرجع إليهم أم يموت، أم يموت بعيدا عنهم ويتحمل مشقة السفر ومخاطره وتعبه وأهواله ويبذل نفيس المال لا لشيء إلا لمرضاة الله تعالى وتلبية لداعي الله وتلبية لنداء الخليل عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يبني بيتا وينادي في الناس بأن يحجوا إليه. مسلمون يفدون إلى مكة من أقاصي البلدان شيب وعجائز أخذت السنون منهم حظها فهزلت أجسامهم وضعفت حركتهم وأحاطت بهم الأسفار من كل جانب، ما إن مبشروا بأنهم سيحجون إلا نهضت لهم همم تناطح السحاب وتدك الجبال. منهم من ينتظر هذه البشرى منذ 20 و30 و40 سنة، ومنهم من بذل كل ثروته في هذا السبيل، ومنهم من ضاع بيته لأجل الحج، ومنهم. فهل ترون يا عباد الله أن هؤلاء قدموا إلى مكة يريدون عرضا من الدنيا وقد بذلوا كل دنياهم لأجل الحج؟ ما إن تطأ أقدامهم أرض الحرم ويروا الكعبة الشريفة إلا وتقشعر جلودهم وتفيض بالدمع أعينهم شاكرين لله تعالى على بلوغ الهدف وتحقق الأمنية وأداء الفريضة. وتالله الذي لا يملك إلا به إن خروجهم من بلادهم إلى مكة مظهر عظيم من مظاهر التوحيد، وإن في خروجهم بهذه الأعداد الهائلة في كل عام ومن مختلف البلدان ومن شتى أصقاع الأرض حتى لا تكاد توجد بلاد لا يفد منها حجاج، إن فيه دعوة إلى التوحيد. فكم من ملحد ومشرك وضال هداه الله تعالى إلى الإسلام وكان الحج سبب هدايته حين رأى أهل بلده يحجون أو رأى جموع الحجيج في المشاعر على شاشة التلفزة فسأل نفسه ماذا يفعل هؤلاء، ماذا يريدون، ولماذا كان لباسهم هكذا، ولماذا كان لباسا واحدا، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، ولماذا يطوفون ويقفون ويجأرون ويبكون. كانت هذه الأسئلة وغيرها والبحث عن جواب لها باعثا كبيرا في سبب هداية كثير من هؤلاء. وكان سفر الحجيج واجتماعهم ومشهدهم سببا لتلك الأسئلة، فما أعظم الحج وأعظم شعائره وما أدله على توحيد الله تعالى وتعظيمه. ومن معالم العقيدة في المناسك ما يحصل من أحكام الإحرام في الميقات من تجرد لله تبارك وتعالى، تجرد لله رب العالمين بثياب غير الثياب المألوفة، يستوي في ذلك الغني والفقير والمأمور والأمير. والحاج حين يبلغ الميقات يتجرد من لباسه المعتاد ويلبس ما لا يعتاد ولو كان فيه مشقة، فإن مفارقة المألوف شاق على النفوس، وهو كذلك يجتنب محظورات الإحرام، لا يفعل ذلك لمصلحة مالية أو مراعاة طبية أو غيرها، بل يفعله طاعة وامتثالا لله رب العالمين وإيمانا منه، لأن الله سيعطيه ويوفيه أجره إن أخلص واجتهد في اتباع السنة. وإيمانا بأن الله سبحانه وتعالى فرض عليه هذه الفريضة الحج، وأوجب على الحاج أن يفعل ذلك، وهذه الطاعة في ترك ما هو مألوف وفعل غير المألوف واجتناب المحبوب ما هي إلا مظهر من مظاهر العقيدة ومظاهر التوحيد لله رب العالمين. ومن معالم العقيدة في الحج إعلان الحاج بنسكه حينما يعلن أي نوع من أنواع النسك يريد أن ينسكه في حجه، فيأتي إلى الميقات فيعلن تلبيته بالحج. فماذا يقول حينما يعلن النسك وينويه؟ يقول لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فقد نوى بحجه أن يكون خالصا لله، يريد به الثواب والأجر من الله، ويبعد هذا العمل وهذه الطاعة العظيمة عما يكسلها ويبطلها وهو الرياء. فإن الرياء يفسد الأعمال ويبطلها ويوجب العقاب. وقد أخرج أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك هذا مظهر عظيم حينما يلبي وينوي أن تكون هذه الفريضة الحج خالصة لله بعيدة عن الرياء والسمعة. لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فيتبرأ الحاج من الرياء والسمعة في أول دخوله في النسك. ومن معالم العقيدة في الحج أيضا التلبية، والتلبية إعلان للتوحيد ونبذ للشرك. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وهذه التلبية العظيمة هي إهلال للتوحيد كما قال جابر بن عبد الله في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه حينما حكى ووصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويصف حاله معه قال وما عمل به من شيء عملنا به فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وكان بعض الصحابة يزيدون في تلبيتهم عن هذا، ولكنها زيادات موافقة وفيها إعلان بالتوحيد وإظهار له. وكانت هذه التلبية المباركة هي أفضل صيغ التلبية بالتزام النبي صلى الله عليه وسلم لها وعدم زيادته عليها، ولما تضمنته من معاني التوحيد والبراءة من الشرك، ولما فيها من الاستجابة لدعوة الخليل عليه السلام حين أذن في الناس بالحج، فإن معناها إجابة لك بعد إجابة، إجابة خالصة لا شرك فيها. وتضمنت التلبية كذلك حمد لله تعالى وإقرارا بنعمه الظاهرة والباطنة وبأنه عز وجل مالك الملك، وكل ذلك من مظاهر التوحيد لله تعالى في تلك التلبية المباركة، وهي رد على تلبية المشركين حين كانوا يلبون فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك عليهم ويقول ويلكم قد خرجه مسلم في صحيحه، أي تكفيكم تلبية التوحيد عن هذه الزيادة الشركية في التلبية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا فوائد التلبية وما فيها من عبر وأحكام، وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جديدة، منها أنها تتضمن المحبة لله تعالى، فلا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ومنها أنها تتضمن التزام دوام العبودية لله وتمام الخضوع والذل اللذان هما من أركان العبودية لله تبارك وتعالى، ومن فوائدها أنها تتضمن الإخلاص الذي هو روح الحج ومقصده والروح العبادات كلها والمقصود منها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن معالم العقيدة في الحج أن الحاج إذا بلغ البيت الحرام استحضر وهو يرى الكعبة أن باني البيت بأمر الله تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كان إماما في دعوته إلى الحنيفية التي هي التوحيد، حتى نسبت إليه إن إبراهيم كان أمة خالدة لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وأمر الله تعالى عباده باتباعها فقال سبحانه فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كما يستحضر أن إبراهيم عليه السلام قد شيد البيت على التوحيد، كيف وهو من دعا الله تعالى قائلا رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا استحضر المسلم هذا المعنى العظيم وهو يرى البيت الحرام لم يشرك مع الله تعالى آلهة أخرى، ولذا فإنه يبتدئ طوافه بالبيت بذكر اسم الله، بذكر اسم الله تعالى وتكبيره، قل بسم الله الله أكبر، وهذا من إعلان التوحيد في بداية الطواف، وهو يطوف حين يطوف تعظيما لله تعالى، لأن الله تعالى جعل الطواف بالكعبة عبادة وقربة يتقرب بها المؤمنون إليه تبارك وتعالى، وهذا الطواف هو تعظيم لله وعبادة لله. وقد قال الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الآية. وقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وما يحصل في هذا الطواف من الدعاء وإفراد الله به ومن الالتجاء إلى الله وسؤاله قضاء الحاجات ومغفرة الذنوب دون سواه. إن الحجاج لا يطوفون بالكعبة لأنها بناء جميل أو لأنها أقدم بناء على الأرض فهي من التراث، أو لأن أبويهم إبراهيم وإسماعيل قد بنياها، أو لاعتقادهم أنها تنفع وتضر وهي أقوام حجارة كغيرها. كلا، بل يطوفون بها لأن الله تعالى أمرهم بذلك وقضى سبحانه بأن الطواف بها من شعائره سبحانه وتعالى ومن مناسك الحج والعمرة التي كتبها الله على عباده، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولذا كان الطواف بها قربة لله تعالى، وكان الطواف بأي بناء على وجه التعبد شركا لله تعالى. فما أعظم هذا المعنى من معاني التوحيد وقد غفل عنه كثير من الناس. وإن تيسر للطائف أن يستلم الحجر الأسود ويقبله فإنه يفعل ذلك لأن الله تعالى شرع ذلك وجعله عبادة له سبحانه، لا لا لأنه يعبد الحجر الأسود أو يعتقد فيه النفع والضر. وفي هذا المعنى ثبت عن الفاروق عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود كما في الصحيحين فقبله وقال: إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. ولو أن رجلا قبل الحجر غير الحجر الأسود على وجه التعبد لكان مشركا. وسبحان من جعل الطواف بالبيت عبادة وجعل الطواف بغيره شركا، وسبحان من جعل تقبيل الحجر الأسود عبادة وجعل تقبيل غيره شركا. قال ابن القيم رحمه الله: وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير مكة، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن الإيماني. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو التوحيد: التزام أمر الله تعالى وطاعته والعمل بشريعته والوقوف عندها والحذر مما حدثه المحدثون من أنواع الشرك والبدع والضلال. وأخرج أبو داود وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولو فقه المسلمون هذا المعنى العظيم في الحج لما كان في كثير من بلاد المسلمين قبور وأضرحة تعبد من دون الله تعالى فيطاف بها وينذر لها ويدعى عندها ويصرف لها ما لا يجوز صرفه إلا لله تعالى من المحبة والتعظيم والخوف والرجاء، فما أشد غربة التوحيد في كثير من بلاد المسلمين. وما أحوجنا إلى معرفة ارتباط العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وغيرها بتوحيد الله تعالى. إن الدافع الذي يدفع المسلم إلى هذه العبادات مع ما فيها من مشقة هو توحيده لله تعالى. ولو فقه المسلمون ذلك حق الفقه لما انقلبت العبادات عند كثير من الناس إلى ما يشبه العادات، فلا تتحرك بها القلوب ولا تسكو بها أعمالهم وأخلاقهم. ومن معالم العقيدة الصلاة وراء مقام إبراهيم ركعتين، حيث يقرأ المصلي فيهما بسورة الكافرون والإخلاص، وهما من أعظم السور التي توضح مفهوم التوحيد والولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله الذين هما أوثق حر الإيمان. ومن المعالم التي ترسخ مفهوم التوحيد في الحج السعي بين الصفا والمروة، فإنه عبادة وركن عظيم من أركان الحج ولا يكون إلا لله وحده لا شريك له. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي بين حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبدأ بما بدأ به الله، وبدأ بالصفا ورقى عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بعد ذلك 3 مرات. ولما وقف عليه السلام على المروة فعل مثل ما فعل على الصفا من التكبير والتهليل والدعاء، كل ذلك توحيدا لله، كل ذلك توحيد لله وذكر لله بالقول والفعل، وهو عبودية لله وخضوع وذل بين يديه وافتقار إليه سبحانه وتعالى. وفي الطواف والسعي يتجلى التوحيد والعبودية أكثر مما يتجلى في غيره، سواء عرف العبد الحكمة أم لم يعرفها فالتسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعلى درجات الإيمان، والسعي بدايته ونهايته كله توحيد وعبادة لله تعالى، وما بين ذلك من الأذكار والأدعية التي يقولها المسلم كلها ذكر لله وإفراد له في ذلك. أيها الفضلاء، هذا هو الحج بمشاعره العديدة التي ترسخ مفهوم التوحيد وتؤكد على أهميته وضرورته، تؤكد على ضرورته وأهميته للناس في كل خطوة وحركة. فالدنيا بدون التوحيد ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. ويترسخ مفهوم التوحيد أيضا في التنقل بين المشاعر من منى إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، حيث تتجلى العبودية والانقياد والتسليم لشرع الله تعالى. وفي عرفات يقف المسلم وسط ذلك الزحام موحدا لله ومهللا وملبيا ومنقادا لامر الله في امره بذلك. وقد قال عليه الصلاه والسلام: افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأفضل ما يقوله المرء المسلم في ذلك الموقف كلمة التوحيد وإعلان العبودية لله وحده لا شريك له. ويترسخ مفهوم التوحيد في مخالفة المشركين في الدفع من عرفات، حيث يكون بعد غروب الشمس، وقد كان المشركون يدفعون قبل غروب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ودفع بعد الغروب، وهذا جانب عظيم يترسخ فيه مفهوم التوحيد، لأن مخالفة المشركين من البغض بالله هو من أوثق عرى الإيمان والتوحيد. ولم يحب عليه الصلاة والسلام موافقة المشركين في شيء من خصائصه، وهو القائل خالف المشركين الحديث. وعند الوقوف عند المشعر الحرام في مزدلفة كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف التكبير والدعاء والتهليل، وهذا تكرار وترسيخ لشهادة التوحيد الخالدة في كل المشاعر المقدسة. ولا ريب أن كذلك رمي الجمار تسليم وانقياد لله تعالى في المسلم، ومن معالم العقيدة ذبح الهدي لرب العالمين والذبح لله من التوحيد ولغيره من الشرك الأكبر، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذلك حلق الشعر كذلك من المناسك التي يظهر فيها التسليم لحكم الله وشرعه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعده، لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد الله وإفراده بالعبادة بالحج أعظم بيان، ووضح معالم العقيدة في مناسك الحج أكمل توضيح. ولا ريب أن جميع المناسك الحج شاهدة على توحيد رب العالمين، يظهر فيها العبد ذله وتعظيمه وخوفه ورجاءه واستعانته بالله وحده لا شريك له دون سواه. ولذلك كان جزاء الحاج كما جاء عند النسائي وغيره من أصحاب السنن قول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك كان جزاء الحاج الجنة إن استشعر هذه الأمور وأدى عبادته بإخلاص وتجريد التوحيد لله تبارك وتعالى، وانقاد بأمر الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نال هذا الأجر العظيم. وفي الحديث الآخر: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أجر عظيم، ثواب جزيل. فعلى الحاج أن يستشعر هذه المعاني العظيمة وهو يقوم بهذه المشاعر ويؤديها تقربا إلى الله. ومما يقصد له ما ابتلي به بعض المسلمين اليوم من عدم فهم تلك الأمور والمقاصد، وقد يؤدون الحج لكن عندما يرجعون إلى بلدانهم وأوطانهم ترى البعض منهم يذبح لغير الله بعدما ذبح لله، فيناقض نفسه بنفسه ويهدم بنيانه الذي بناه وينقض غزله بعد قوة عن كافة. ومنهم من يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف المشركين في الحج، لكن ما أن يعود إلى بلده حتى يتشبه بأعداء الله في زيهم ومظهرهم وعاداتهم وخصائصهم. ومنهم من يؤدي فريضة الحج ويرق قلبه فيها في هذه الفريضة ويقبل ويجرد العبودية لله ويخلص الدين له، ثم إذا قبل راجعا إلى الحج تهاون في الصلاة وربما تركها ومنع الزكاة وعاد إلى الإثم من جديد عياذا بالله. والمسلم الفطن هو من يحافظ على دينه وتوحيده وعقيدته وأعماله من الإحباط بعد التمام والكمال، فلا يبطل عمله ولا يفعل كالذي نقض ما بناه من خير وفعل، كالفعل المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة الإنكاكة. فعلى المسلم أن يحرص على عبادته وعلى نسكه وأن يقبل على الله تبارك وتعالى ويكثر من الدعاء والإخلاص لله تعالى ولزوم السنة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بأعمالنا ويجعلها خالصة له، ونعوذ بالله أن تحفظ أعمالنا من حيث لا نشعر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، وأن يملأ قلوبنا بطاعته ومحبته وتعظيمه وخشيته، وأن يرزقنا حج بيته، وأن يقبل من عباده الذاكرين الملبين، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.